إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، لازم الإمام مالك إمام دار الهجرة، لازم سنين طوال ربيع الرأي، ثم لازم الإمام الزهري ما يقرب من 20 سنة طلبا للعلم، ولازم أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان 40 سنة طلبا للعلم، ولازم أيضا الشافعي علماءه. ما من علماء السلف الذين قد برزوا وبرعوا في هذه الأبواب إلا وأثبتوا الصبر الشديد على طلب العلم. الذي يميز طالب علم عن آخر هو صبره على الطلب. الذي يتعجل من أمره ليعلو شأنه فلن يعلو الشأن، لأن المسألة ليست بالهينة. هذا العلم لا ينال براحة الجسد، ولا بد من التكرار، ولا بد من المثابرة، ولا بد من الصبر، ولا بد من المعاودة، ولا بد من الاجتهاد والجد حتى يصل الإنسان إلى أبواب هؤلاء العلماء. كما قال علماؤنا، لا بد من 6 شروط تتوفر في طالب العلم، منها مع الذكاء والحرص، لا بد من ملازمة أستاذ وطول زمان. هذا الباب باب عظيم، باب العلم باب عظيم. لذلك بعث بعض الأوصياء الحكماء النبلاء لأخيه، قال: من أدرك العلم فما فاته، ما فاته شيء أبدا، ومن فاته العلم فما أدرك ما أدرك شيئا بحال من الأحوال. حتى علوم الدنيا التي يبرعون فيها، الله تعالى لما تكلم عنها قال: لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولم تنفعهم ما دامت لم تقربهم إلى الله جل في علاه. يعني الحرص على هذه المجالس فيه ما فيه من الخير، فيه ما فيه من استقبال الأمة لهم، لأن تنشئة طلبة العلم هو الخط الأصيل الذي اتخذه السلف الصالح لنصرة هذا الدين. وأيضا هذه يعني تراها جلية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله جل في علاه يغرس لهذه الأمة غرسا يستعملهم لدينه، أو يستعملهم لنصرة دينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر خبر يدل على تقدم على ما تقدم من ابتداء الإسلام عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500. قلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن 1500؟ فلقد رأيت أحدنا يصلي وحده فيخاف. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام. قال: قلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم تبتلون. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر الناس منزلة بخير الناس منزلة؟ رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس بعده؟ رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ما؟ قال: رجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويذر الناس من شره. وقال الفريابي: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجل جاهد بنفسه وماله وقال: يعبد ربه ويدع الناس من شره. وقال عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه حدثه أنه قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال صلى الله عليه وسلم: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما عاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه، ورجل في غنيمة في رأس شعف من هذه الشعفة، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. انتهى الباب. أحسن الله عليك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الباب في بعض الحديث التي جاءت أنه قال: أحصوا لي، أو قال: اكتبوا لي من دخل في الإسلام. هذا فيه دلالة واضحة جدا على جواز الإحصاء وبيان العدد. ليست المسألة في العدد إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على المؤمنين، وهذا أيضا ما كان إلا حرصا على أهل الإسلام، فيه إذا ولد القلة خشي عليهم وخاف عليهم وأخذ التدابير الواقية لإهلاك هؤلاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في غزوة بدر ويقول: اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، أو بكثرة، فيحمد الله على ذلك ويعمل تطبيقا بقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله وفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، وتكون إشارة لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لي من دخل في الإسلام. فقال: كتبنا 1500 رجل دخلوا الإسلام فوجدوا فينا في أنفسهم الكثرة، فقالوا: أتخاف علينا ونحن 1500 أو نحن 1500 أو 500 أو 500، يعني كأننا في كثرة وفي منع، وهذه الكثرة تمنعنا من أي عدو يهجم علينا. والحق بأن الله تعالى بين لهم واقعا أن الأمان لا يكون إلا من الرحمن سبحانه وجل في علاه، وأن المسألة لا تعدل كثرة ولا قلة. فإن نظرت إلى عجب، فإن في غزوة بدر كانت صناديد قريش من أهل مكة كانوا على 3 أضعاف من هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام، 300 رجل، 1100 أو 1300 رجل. هذه إن نظرت إلى الأسباب المادية لا عد ولا عتاد ولا مقارنة، لأن الرجل يجابه الرجل. المسألة ليست مباعدة بل مقاربة جدا مع المسايفة، الرجل بأمام الرجل يقاتله. فإذا الأسباب المادية تقول الخسارة الخسارة والهزيمة الهزيمة، ولذلك ارتاع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام يدعو الله جل في علاه، قال: اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. والله جل في علاه لما قضى أمرا كان مفعولا، أراهم هؤلاء على القلة وأرى هؤلاء على الكثر، يغري هؤلاء بهؤلاء ويطمع هؤلاء في هؤلاء، من أجل أن الله تعالى قد قضى بأن هذا اليوم هو يوم الفرقان، يوم التقى فيه الصفان، وكان النصر لأهل الإيمان على أهل الكفران. فالغرض المقصود بأن المسألة لا تدور على الكثرة أو على القلة، بل لو تتبعت في الكتاب لا تجد الكثرة في ذكر إلا وهي مذمومة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلات على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فكثرة كاثرة لا تفيد ولا تسمن ولا تغني من جوع، كاثرة كاثرة وهي الهالكة. لذلك لما قال أتخشى علينا أو تخاف علينا ونحن 1500، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تبتلون، فابتلاهم الله جل في علاه حتى قال جابر فما كان يصلي أحدنا إلا إيش إلا سرا. وهذه طبعا البلاء الذي نزل عليهم وأشد البلاء هو البلاء بعد غزة أحد عندما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وأشد منه في غزوة الأحزاب عندما اتفقت كلمة أهل الكفر على استئصال شأفة المسلمين وأحاطوا المدينة إحاطة محكمة وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من معه، حتى قال سلمان رضي الله عنه إن كنا إذا حصرنا خندقنا، فصعنا عليه السلام الخندق وكانوا كما قلنا يتراشخون بالنبل وبالسهام، وما قاتل إلا عبد الهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كانوا يطلبون البعض للبراز فقط، ولكن ما كانت مسافة ولا كانت مواجهة، إنهم خندقوا واعتصموا وهم في المدينة. الله تعالى يبين لنا الزلزلة العظيمة التي نزلت عليهم، هذا بلاء ليس بعده بلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصف الله تعالى عندما قال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا كما قال جابر أنه ما كان أحد يصلي إلا سرا، ولما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية وقال الله أكبر وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، فقال المنافقون إنه يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقضي حالته إيش خاليا. كان بلاء شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، لا سيما أنهم كانوا في ضيق وفي ضيق من العيش وضنك وجوع شديد، فكان كل واحد منهم ينقل التراب ويربط بطنه بالحجر، وكان صلى الله عليه وسلم يربط بطنه بحجرين، حتى لما جاء جابر أو جاء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على طعام قال هلم إلى الطعام المبارك، الجميع جاءوا، وحتى أن امرأته أو الرواية الأخرى عن أم سليم قالت له خيبك الله أو قالت كلمة شديدة، قلنا لك النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه آت بهم أرسالة يدخلون جميعا عشرة ويخرجون عشرة ويخرجون عشرة ويخرجون. المهم أن كان البلاء شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المسألة أشد ما تكون زلزلة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في كسرة. وأيضا لما كانوا في كسرة يوم أن فتح الله عليهم مكة فذهبوا إلى حنين، والكسرة الكثيرة، لأنه لما فتحوا مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحسن إليهم فدخلوا على في دين الله جل في علاه، فاستعان بهم في غزوة حنين، وكانت كسرة كثيرة حتى نظروا إلى أنفسهم قالوا لن نهزم بعد اليوم، ما في هزيمة. شوف انظر لأنهم لم ينظروا، الأول نظروا إلى السماء فكان النصر من عند الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ليست المسألة دائرة على الكثرة ولا على القلة، المسألة عند الله تعالى إن الذين أمنوا ولم يبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من الله جل في علاه. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فإن الله تعالى الذي ينصر عباده. لذلك لما قالوا أتخشى علينا أو تخاف علينا ونحن 1500، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تبتلون، وحدث ونزل البلاء عليهم حتى أنهم كانوا يصلون سرا، ولكن الله جل في علاه بالأمة أرحم وأرأف، وهو سبحانه جل في علاه خلق هذه الأمة للرحمة. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، خلقهم ليرحمهم سبحانه جل في علاه. أيضا من هذه الحديث من الحديث التي جاءت في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس منزلة. ألا أنبئكم بخير الناس منزلة. هنا الباب الأول يبين بدء الإسلام وبين أنهم ابتدأوا على قلة، وكانوا يبتدئون قلة وعلى خوف وعلى وجل، حتى يعني أدخل الله الناس في دين الله أفواجا، وأيضا امتلكوا رقاب العباد وعبدوهم لرب العباد وملكوا الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. ثم يأتي بعد ذلك الأمر عود على بدء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فبيقول بيقول في هذه الزمانات وهذه الأونات التي يتراجع فيها سهم أهل الإسلام، والذين والذي يتراجع فيها أيضا سهم إيمان أهل الإسلام، لأنهم كلما على الإيمان كلما امتلكوا، وكلما انخفض الإيمان كلما تراجعوا، وما يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منهم. فكأنه في هذه الزمانات يشير النبي صلى الله عليه وسلم للمخارج، يقول ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ قال رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، وهذه منقبة ليست بعدها منقبة، أنه ينصر دين الله جل وعلا. أعظم وظيفة يتوظفها العبد بعد عبادة الله جل وعلا نصر الدين الله جل وعلا، وهو عبادة أيضا لله جل وعلا. وأعظم ما يمكن أن يقدمه المرء بين يدي حسابه أمام ربه جل وعلا أن يكون ناصرا لهذا الدين. ما عز عمر بن الخطاب وما ارتقى وما ارتفع إلا بأنه لما أسلم أعز الله به أهل الملة، وأنه أولا ما أسلم قال للسلام قال على ما نخفي ديننا، فوقف صفا، ووقف الناس أيضا صفوفا خلفه، وقف صفا معه حمزة رضي الله عنه وارضاه، وأعلنوا الإسلام علانية في أهل مكة. لذلك قال ابن مسعود وكان إسلام عمر عزا، كان عزا لهذا الدين. وهذا الحق، أن الله جعل عز الملة بعمر بن الخطاب، الفتوحات بأسرها، أخذ سوار كسرى أعطاها لسراقة، وفتح الله عليه الشام، وفتح عليه الروم، وفتح عليه الله كسرى أهل فارس، فتح الله عليه بلاد الدنيا بأسرها، وامتلكوا العباد وعبدوهم لرب العباد سبحانه جل في علا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلنا كان إسلامه عزا، ولذلك نقول بأن نصرة الدين هو العز، أو أن يعز الله على بك أهل الملة، فأنت خير الناس عند الله دل في علاه. ألا أخبركم بخير الناس منزلة عند ربهم دل في علاه؟ رجل آخذ بعنان فرس. الحق بأن السلام تكلم على الغالب في هذا الباب والصغر العظيم الذي يسدونه هؤلاء، لكن نصرة الدين جل في علاه لها ألوان شتى. نصرة الدين الله جل في علاه لها ألوان شتى. أعظم هذه الألوان نصرة الدين جهادان، جهاد اللسان وجهاد السنان. جهاد السنان قال بينا السلام تصريحا رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في رواية أخرى غير هذا الرواية التي آتى بها المصنف قال رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، فإن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. لا نظر للنفس بحال من الأحوال، النظر الراية تكون خفاقة عالية، لا يهم من الذي يمسك الراية، لا يهم من الذي يتقدم الناس، المهم أن تكون الراية راية لا إله إلا الله خفاقة عالية، لا ينظرون أنفسهم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان، بل أبو بكر الذي هو سيد عمر بن الخطاب، كانوا جميعا أبو بكر، عمر بن الخطاب، عبيدة بن الجراح، كانوا تحت إمرة عمرو بن العاص، وقد أسلم قبل ذلك بثلاثة أشهر. وأيضا كان أسامة بن زيد رضي الله عنه أميرا على جيش عرمرة، فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وفيه أبو عبيدة بن الجراح، فيه الزبير، فيه العشرة الذين بشرهم الله بالجنة، وكانوا تحت إمرة أسامة بن زيد لم يصل العشرين. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أكد أبو بكر على تأمير أسامة رضي الله عنه أرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من ينكر حتى ولا بلسان حالي، وهو يقول قد طعنتم في إمرة أبي وتطعنون في إمرتي، وإنه والذي نفسي بيدي لخليق بالإمارة. الغرض المقصود بأن الأصل كان عندهم ليس من الأمير، بل كيف ترتقي الراية وكيف يتمكن الإسلام. وأروع الأمثلة التي تضرب على ذلك رجل أناط الله النصر على يديه، رجل أناط النصر به، وهو من خالد رضي الله عنه، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم باكيا بعدما قتل الأمراء الثلاثة، وهو يقص عليهم ما حدث، لأن الله رفع له الحجاب فرأى ما يحدث في غزوة مؤتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه، جعل الله النصر على يديه، كأنه أناط النصر به. ولذلك كما قلنا عامل الروم قال له من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا. فهذا الرجل الذي يقول الأهم الراية ليس أنا، عزله عمر الخطاب، فقام فخطب في الناس قال أيها الناس كنت أميرا بين يدي أبي بكر، وقد مات أبو بكر رحمه الله، ثم تولى عمر، والأول أحب الرجلين إلي، لم يخفي ذلك، والأول أحب الرجلين إلي، وقد عزلني وأمر عليكم من هو خير مني على أبي عبيدة، أبسط ذلك أبيعك فبايعه، ثم صار جنديا عاديا في الجيش الإسلامي. فالأصل أن السلام نبه إلى ذلك وقال رجل آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، لذلك أنت في واقعك المعاصر لابد تنظر العمل إن كان لله أو لغير الله. أنت سترى ستعلم إن كان لله أو كان لغير الله جل في علاه. ضوابط كثيرة جدا تثبت ذلك، تظهر ذلك، تبين لك إن كان لله أو كان لغير الله جل في علاه. المهم دين الله جل وعلا، المهم أن الدين يتمكن من قلوب العباد، المهم أن الدين ينتشر بين الناس، المهم أن السنة تعلن. لكن أنا أقول لا دين إلا من عندي، لا سنة إلا من عندي، ليس هذا من باب الديانة بحال من الأحوال. والعملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه. من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد، ومن أراده ومن نأى عنه ثم تاب وآب ورجع إليه تلقاه من بعيد سبحانه جل في علاه. يعني قال من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لك أن تنظر أخي الكريم في هؤلاء النفر الثلاثة أو هؤلاء النفر الذين قد اصطفاهم الله جل في علاه على الخلق. عمر بن الخطاب يقول ما أحببت الإمارة، ما أريد الإمارة، ما أحببت الإمارة إلا في يوم واحد، إنما عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. اشأبت عنق عمر بن الخطاب للإمارة فقط في هذه الليلة للتصديق على أنه يحب الله ورسوله صدقا، وأن الله يحبه ورسوله بشارة له. الغرض المقصود أن هذه تدلك على أن القوم ما قاموا وما أرادوا إلا الله جل وعلا. أبو بكر هو باتفاق الأمة الإسلامية أحق الناس بالخلافة، ومع ذلك لما جاء وزور الكلام وتكلم بكلام فيه ما فيه من الفصاحة والبلاغة والبيان، وألزم الحجة للأنصار عندما قال لهم الأمراء في قريش لا يعاديهم إلا أكبهم الله في النار، وأيضا بين لهم ذلك أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، منا أمير منكم، منا أمير ونحن الأمراء وأنتم الوزراء، أقروا ونزلوا على كلام أبي بكر. فقام أبو بكر فقال وإني لأرض لكم أحد الرجلين، ولم يفرق بينهما لأن هذا فيه القوة وهذا فيه الأمانة، وكلاهما فيه القوة والأمانة، لكن هذا على وهذا على. فقال وإني لأرض لكم أحد الرجلين. فقام أبو بيدة فقال لعمر قم فابسط يدك أبايعك. فقام عمر انظر ما يريدون دنيا، ما يريدون دنيا. فقال عمر ويحك ليته قال ذلك غيرك يا أبا عبيدة، كيف أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر؟ لأن أتقدم فتضرب عنقي خير لي أن أتقدم على قوم فيهم مثل أبي بكر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بعدما قال ائتوني بكتاب أكتب لكم على لا يقول أحد أنا أحق بها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. ولذلك أجمعت الأمة، وبعضهم قال هذا تنصيص وإجماع على تنصيب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأنت ترى حتى في هذا الباب كل واحد من الصحابة الكرام يقدم أخاه على نفسه، لا يريدون إلا أن تكون الراية مرفوعة. لذلك قال مسلم في سبيل الله، ثم فسرها بالرواية الأخرى قال في المقدمة حتى لا يفتن، وإن كان في المقدمة وإن كان أمام المسلمين يقول ما يضر أنا لست إلا مكلفة. والحق لا بد أن تعلموا ذلك أن مسألة التقديم هذه ليست تشريفا بحال من الأحوال، بل ده هي نقول هي من الدواهي في التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة نعمة الإيش المرضعة وبئست الفاطمة. المسألة ليست هينة، ستقف أمام الله جل في علاه وأنت خلفك كل هؤلاء، إما أن تنجو إما أن تهلك، لو نجوت بخمسة تهلك بالسادس مثلا. فالمسألة ليست بالهينة، لذلك السلام حذر منها أيام تحذير. وكانوا كما قلنا لا يتسابقون إلى ذلك بحال من حول، بل يتنافسون يتسابقون إلى نصرة هذا الدين، وكل واحد منهم لا ينظر إلى من خلفه. عمر بن الخطاب لما جاء الرجل قال مات فلان ومات فلان وقتل فلان وقتل فلان وفلان لا تعرفه يا أمير المؤمنين، فبكى بكاء عظيما ليس على كالبكاء الذي بكى يعني قد أبداه قبل ذلك. ثم قال ما ضره ألا يعلم عمر عنه شيئا، ما ضره ألا يعرفه عمر، فإن رب عمر يعلم من الصالح من الطالح. الغرض المقصود بأن المسألة عند الله جل وعلا، وأن الله يحب من عبده أن يظهر له أنه ما يريد إلا الله جل وعلا، ما يريد إلا دين الله جل وعلا. لذلك الإنسان يؤكد على ذلك خير الناس منزلة الذين أخلصوا، خير الناس منزلة الذين أخلصوا. وإن مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالثغر فهذا التمثيل هو أرقى التمثيلات، لكن في كل أشياء وفي كل العبادات لابد لها من الإخلاص حتى يكون المرء هو خير الناس منزلة. لكن هو يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيرية الراقية هي فيها الخيرية، أصل الخيرية، لكن علو الخيرية في نصرة هذا الدين، أنه إذا استقام في نفسه ونصر هذا الدين فهو أعلى وأرقى المنازل، وهو أعظم الناس قدرا عند الله للا في علاه، لا سيما من عمل لنصرة دين الله للا في علاه. والجهاد الثاني وهو الأهم وهو جهاد اللسان، وجهاد اللسان أعظم بكثير من جهاد السنان. جهاد السنان مؤقت بعدما يؤمن الثغر وبعدما يعلم المكان الذي فيه الأمة الإسلامية وأنه على تأمين، وأنه أيضا يدعو الناس على دين الله في علاه، أو من سالم فأعطى الجزية انتهت المسألة. لكن جهاد اللسان لا يتوقف بحال من الأحوال، وجهاد اللسان أعظم وأيضا هو أصعب وأشق. ولذلك قال علماؤنا، قال ما يعني العيش في سبيل الله أشد وأشق من الموت في سبيل الله، لأن الذي يعيش في سبيل الله يعيش مهموما مغموما في كل حين وفي كل آن، يريد نصرة الدين، يريد التقدم، يريد أن يعلم الناس، يريد أن ينشر دين الله لله في علاه، وفي كل ذلك المحاربة ليل نهار صباح مساء. لا، ما من أحد أتى بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عودية. وهذا الحق لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وجاء أهل مكة واستغربوه، ثم قال له ورق ابن نوفل، قال ما أتى أحد مما أتيت به إلا عودية. نفس الأمر، الذي يأخذ دين الله لله في علاه ويحمله من منبعه الأصيل من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ويقول للناس لا غلو في شخص ما، لا تقليد لأحد ما تقليدا أعمى يجر الناس إلى المتاهات، لا، المسألة للنبي صلى الله عليه وسلم عودية، لابد أن يعاد، لابد أن يحارب، لا، أمر جلل، أمر خطير. الشاطبي حدث معه ذلك، جرير الطبري حدث معه ذلك، ابن تيمية حدث معه ذلك، ابن القيم حدث معه ذلك، ما من أحد أتى بمثل هذا إلا وعودية. حتى الشافعي لما نزل مصر كان الرجل يقوم في الليل، يقوم الليل فقط لا لليل، ولكن ليدعو على من؟ ليدعو على الشافعي بالموت، يخشى على مذهب مالك. مذهب مالك لن يندثر، ما زلنا إلى يوم الناس هذا نتعلم مذهب مالك، لكن أنت دع المساحة. لذلك علماءنا يقولون من نظر إلى السماء هو الذي ارتاح، أما من نظر الأرض فكان الزحام بأسره في الأرض. لذلك النظر إلى السماء هو الذي، السماء الرحبة هو الذي يعني يجعل القلب لا يميل إلا لربه جل في علاه. جهاد اللسان العلم، والعلم هو نصرة الدين منوطة بالعلم، بل أمان الأمة منوط بالعلم، بل نجاة الأمة منوط بالعلم. هذا كلام ليس من عندي نفسي، من عند الله جل في علاه. الله جل وعلا ما تكلم في غير موضع عن الجهاد في سبيل الله، وتكلم عن نصرة الدين جل في علاه أكثر من هذه الآيات تتكلم فيها عن العلماء وعن عقل العلماء وعن علم العلماء، وعلى أن حتى المجاهدين لا يكونوا حتى أن المجاهدين لا يجاهدون بجهاد يقبله الله جل في علاه أو يحبه الله وارضاه إلا بالرجوع إلى العلماء، لأن له ضوابط. المسألة ليست هكذا كما سنرى، من الذي يدعي أنه أمير المؤمنين والذي يدعي أنه أمير الأمة الإسلامية، هذا ليس من هذه السلف هذا الباب بحال من الأحوال. لكن الغرض المقصود الأصل في ذلك له ضوابط علمية، والضوابط لابد فيها من الرجوع إلى أهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه منه. فجهاد اللسان وجهاد العلماء بنشر دين الله جل في علاه، بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قلنا يحارب فيها المرء بين العوام الذين خالفوا العادات والأعراف والعقائد المرسخة في قلوبهم وهي منقلبة، أيضا يحاربون بعد ذلك من يجهل هذه السنن فيحاربهم من أجل ذلك. وقد قال الإمام أحمد قال من جهل شيئا عداه. لذلك ترى أن يحيى بن معين كان يعادي الإمام الشافعي، يجهل ما يتكلم به الشافعي. فالحق بأن العمل لدين الله جل في علاه والعيش لدين الله جل في علاه أشق، لكنه من أعظم أبواب الخيرية. خيركم، قال تعالى أخبركم بخير الناس منزلة، وهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا الأربعة نفر، ولأن الدنيا الأربعة نفر لا لم يتكلم فيها بالخيرية، لكنها خيرية حقا. قال الدنيا الأربعة نفر، رجل آتاه الله جل في علاه المال والحكمة، فوصلت الحكمة على المال فيصل فيه رحمه ويعلم لربه حقه. ورجل آتاه الله الحكمة ولم يؤت مالا، قال لو أوتيت مثل ما أوتي فلانا لفعلت مثل ما فعل فلان. لا مخالفة بين هذا الحديث وبين هذا الحديث، بل هو الموافقة التامة. لكن كيف الموافقة التامة بينهم؟ صحيح الإخلاص في الاثنين، اللي هو قال في الحق. لكن هو احنا ممكن نقول ايضا المفارقة تامة في ايش؟ بانه قال الدنيا لأربعة نفر، يعني الدنيا يقصد بذلك أجر الأجر في الدنيا الذي ثبت والأجر في الآخرة. قال الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله المال والحكم، هو يسلط الحكم على المال طبعا فيصل فيه رحمه ويعرف لربي حق. أعظم الحقوق في استخدام المال هو إيه؟ نصرة الدين. نصرة الدين هي الموافقة تامة في هذا الباب، هذه نصرة الدين هي بهذا الباب. وأيضا الثاني لما كانت نيته صالحة بهذا الباب، لأنه بالعلم قال الحكمة والمال، المال يظهر فيها هذا الجهاد بالمال كما قال الأخ الكريم، والحكمة هي العلم التي يكون بها الجهاد باللسان. لذلك قال رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، قال ألا أخبركم بخير المنازل بعده. هذا ترتيبه من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني هذا خير الناس الذي يحتك بالناس وينصر دين الله فيتحمل الأذى والمشقة ويتكبد الصعوبات من ويثابر ويصابر على ذلك من أجل نصر الدين الله لله في علاه. فالذي يترتب بعده قال ورجل يعني على خير مخير الناس بعده رجل معتزل في غنيمة. رجل معتزل يعني هنا كما قال بعض العلماء الذين يستدلوا باستحباب العزلة عن الناس، وإن كان الحق باتفاق الأمة أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير أيما خير عن العزلة، لكن العزلة هذه قالوا إذا فسد دين المرء أو إذا خشي على قلبي أو خاف على نفسي من الفتنة له العزلة. له العزلة. هنا العلماء يقولون في قول السلام على أخبركم بخير الناس بعده رجل معتزل بغنيمة، العلماء يقولون هذا عام مخصوص. صبري ممتاز، هذا مخصوص بالزمان، هذا آخر الزمان، هذا آخر الزمان. وهذا أيضا يفسره لك حديث حذيف رضي الله عنه وأرضاه، قال يعني لم يكن جماعة ولا أمير، قال أن تعض على أصل شجرة. وهذه دلالة واضحة جدا على الإنسان في عند إذا كثر إذا ظهرت الفتن وقد اختلطت واختلط الأمر بين الناس وقد ادلهم الخض واشتد الكرب والفتن صارت عاصفة تقتل تأتي تهلك. فإن كانت كما قلنا الفتن بهذه الكثرة الوافرة المتوافقة المتضافرة على إهلاك الناس فلا بد من العزلة، لا بد من العزلة، لأن الخلطة تضيع دين الناس وتضيع أيضا يعني إيمان الناس. لذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، قال فأن تعض على أصل شجرة، هذا الأصل لك النجاة لا يكون لك في ذلك. فهنا قال معتزل في غنيمة، وإلا فإننا لو رأينا الكم الغفير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات التي تثبت أنه لابد من المخالطة والتعاون على البر والتقوى. قال الله جل في علاه يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إيش؟ صفا. المؤمن كل بنيان المرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحابوا، وإن كان الحديث فيه بعض الكلام لكنه قال لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم عشان إذا فعلتموه تحببتم، قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فالخلطة والمثابرة على يعني الأذى هذا أفضل بكثير من العزلة، والعزلة لا يمكن إلا في حالات خاصة، إما في الزمان وإما في الأحوال. أما في الأحوال إن خشي على نفسه من الخلطة الفتنة أو خشي على نفسه من الشبه التي يمكن أن تعتري عقيدته النقية البيضاء وأنه ما ورد أمامه إلا أهل البدع فلا بد أن يتجنب هؤلاء تجنبا تاما كاملا غير منقوص. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في بعض الأحاديث الكثيرة يقول كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من دعا لأخيه بالغيب فإن الملك يقول أمين ولك بالمثل. فهذا يرتضيه الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أؤخر العطاء حتى يأتي الآتي منكم فيشفع فيؤجع ذلك، قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. والمؤمن للمؤمن كالبنيان. وقال سلم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ولا يغزله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المؤمن الذي أمنه الناس على أموالهم وعلى أعراضهم. الغرض المقصود بأن هذا محل الإيمان ومحل الإسلام المخالطة والعمل لدين الله جل في علاه، هذا الذي بخيرية المنازل. أما عن العزلة فقلنا إما في الأحوال وإما في الأزمنة، وهذا الراجح فيه أنه على الزمان. فإن فسد الزمان فلا بد أن ينفرد المرء، فإن انفرد ولو على رأس جبل كما قال سلم مع غنمه، والإشارة بالغنم هنا أنه لا يحتاج إلى النزول، يعني معه الغنم كفاية لا يحتاج إلى النزول، فإن هو ما يحتاج إلا شراب وإلى طعام، معه التمر، معه الثمر، معه الفاكهة، معه اللبن، معه الشات فقط، فلا يحتاج إلى النزول، فيعبد ربه هناك يصلي ولا يشرك بالله شيئا. وهذا كان الرجل الذي جاء يعني حديثه كان فيه ضعف يعني جاء رجل الذي كان يعبد الله على صياما وقياما فقال له الله جل وعلا من أين لك الثمرة؟ قال أنت. قال من أجر لك البحار والأنهار؟ قال أنت. قال من أعطاك القوة لتتعبد؟ قال أنت. قال ادخل جنة برحمتي؟ قال لا بعملي. فوزنت نعمة مع العمل فرجحت كفة البصر ثم أخذ إلى النار حتى أنه استوقفته رحمة الله تعالى حتى قال الله تعالى وسأله ما يريد قال انتظر رحمتك. قال ادخل برحمتي. قال برحمتك. الغرض المقصود هذه الحالة حالة التعبد لله جل في علاه أيضا منوطة ومشروط مشروطة بإيش؟ بعدم الشرك بالله جل في علاه. يعني لابد أن يعبد الله جل وعلا دون أدنى شرك. لذلك قال في غنيمة يقيم الصلاة والزكاة. وهذا أيضا فيها ما فيها من الأهمية بمكان في مسألة مباني الإسلام منها الصلاة والزكاة لأنهما قرينان لا ينفكان بحال من الأحوال. بالزكاة أو بالصلاة اقترنت الزكاة. ولذلك قاس الإمام أبو بكر عند المناظرة الكبرى بينه وبين عمر بن الخطاب الزكاة على الصلاة وقال والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. قال فإن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن. هذا أصل أصيل في هذا الباب. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا ختام الحديث أنه قال ولا يشرك به شيئا فيها دلالة واضحة جدا على أن الأصل الأصيل في هذا الباب أنه يتعبد الله جل وعلا بلا شرك. ولا يشرك به شيئا فيها دلالة أيضا على نفي الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يبقى يتعبد الله جل وعلا بأن يصرف العبادة لله ولا يصرفها لغير الله لا مشاركة. لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله جل في علاه في الحديث القدسي الذي في الصحيحين أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وإيش وشرك. هذا نفي الشرك الإيه الأكبر. هذا نفي الشرك الأكبر الذي تكلم عنه نفي الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر ففيه الرياء من رأى الله به ومن سمع الله به. أنت أخذتها من الحديث اللي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لا أنا أتكلم على تأصيل الكلام. تأصيل الكلام على الشرك الأكبر بأنه ينتفي عنه الشرك الأكبر لا يصرف العبادة لغير الله إلا في علاه ولا مشاركة. قلت ولا مشاركة لا يدعو الله ويدعو غيره كما كانوا يفعلون ذلك ولا ينذر لله وينذر لغيره. قالوا هذا لله وهذا لشركائنا بزعمهم زعموا أن هذه عبادة لله جل في علاه. ولما قيل تعبدون غير الله جل في علاه قالوا إيش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. كذبهم الله جل في علاه. قال أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الغرض المقصود ختمها بأنه قال ولا يشرك به شيئا. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان ما خلق إلا لتوحيد الله جل في علاه. وهذه قضية الكون الكبرى التي لا يمكن للإنسان أن يعني يذهب عنها. أيضا في الحديث الثالث بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يعبد الله قال ويدع الناس من شره. قال يعبد الله ويدع الناس من شره. دل ذلك على مسألة مهمة جدا مع أن الأصل أصيل أنه لو عبد الله بلا شرك فإنه ينجو. إيش بقى اللي يدلك على إيش بقى طيب. لا شوف النجات كل النجات في الأولى الثانية رفعت الدرجات. النجات كل النجات في الأولى الثانية رفعت الدرجات. طيب أو النجات من أول وهلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعبد الله شكري شيء النجات في ذلك. وهذه وظيفة الوظيفة الكبرى أن الإنسان في الدنيا له معاملات ثلاثة. معاملة بينه وبين ربي النجات في ذلك. معاملة بينه وبين نفسه يرقى أو لا يرقى. معاملة بينه وبين عباد الله جل وعلا الحقوق التي يمكن أن تنزل أو إيه أو ترتفع. لكن هو ما دام قد وحد الله حق التوحيد حتى ولو ظلم يمكن الله تعالى يرضي عباده عنه فلا يعني يكون العقاب. لا سيما وأنه لو أتم التوحيد بذلك لو أتم مالك. إذن الأولى للنجات لأن النجات لا تكون أبدا إلا بالتوحيد. تمام الهداية والأمن بالتوحيد. الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تمام التوحيد حتى لو ختام الأمر أو الإنسان على تمام التوحيد فالنجاة في ذلك. أما بالنسبة لمسألة ويدعو الناس من شره هذه مسألة التطهير. مسألة التطهير وذلك لو نجا المرء وبعد القنطرة لا يمكن دخول الجنان إلا أيضا بعد إيش بعد التطهير بحقوق العباد لأنها ليست بالهينة كما قالت عائشة جاء موقوفا ومرفوعا لله ثلاثة دواوين. ديوان لا يغفر الله أبدا الشرك فانظر قالت لا يغفر الله أبدا. إذن الخلود في النار ودوان لا يتركه الله أبدا، دوان الحقوق والمظالم. وهنا قول السلام يدعو الناس من شره، هذه صدقة كما قال في حديث أبي موسى الأشعري، قال لا تريد أن تجعل في صاحبك من خير، فقال له يدعو الناس من شره، فهذه صدقة من الصدقات المأمور أن يفعلها العبد أو أن يؤديها العبد. وهذه تظهر جليا في عدم إيذاء الغير. وأهمنا وأهم ما يمكن أن تنظر إليه في عدم إيذاء الغير مسألة الوالدين، وهما من الغير، وقد قرنهما الله تعالى بالتوحيد، وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، قال لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وأيضا من ذلك الجيران، هنتكلم عن ترتيب الأهمية الآن، الجيران ومن لم يأتي بإذاء ومن لم يكف عن إذاء الجيران لم يستتم توحيده، فإن لم يستتم توحيده فهو أيضا معرض للعذاب، لكن لو استتم توحيده لابد أن تمام التوحيد يمنعه من إذاء الجيران. هذا تلازم وثيق في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. إذا لا يؤمن إذا لم يتم توحيده، لا يتم، لأن النفي هنا ليس نفي إيمان، نفي إيش؟ ليس نفيا لأصل الإيمان، ولكن نفي لكمال. وكلما قلت انتفى كمال الإيمان إذا نقص إيش؟ معالم التوحيد عنده، سهم التوحيد لم يكن تاما ولا كاملا. ونحن قلنا الهداية التامة والأمن التام بتمام التوحيد. قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. ولذلك في مسند أحمد الرجل الذي جاء عليه السلام يشتكي إذاء الجار، فقال له خذ أمتعتك واجلس في وسط الطريق، كلما مر عليك أحد يسألك ما بك، ما الذي فعل بك ذلك؟ قل جاري. فكلما مر به أحد ما يا فلان ما الذي أخرجك من بيتك؟ ما الذي يفعل؟ قال جاري، لعنة الله على جاري، يلعنونه لعنا معينا. فالرجل طبعا ما استطاع أن يحتمل هذا على نفسه، وذهب الإنسان قال طبت وأنبت ورجعت إلى ربي لا في علاه، وأحسن إلى الجار، وكان وازعا لأن يتوب ويؤوب إلى ربه لا في علاه. ولما ذكر الإنسان في مسند أحمد ذكر له امرأة تعطي من الصدقة الكثير وتصوم النهار وتقوم الليل، لكنها كانت تؤذي الجيران. قال هي في النار، هي في النار. طبعا في هذا الباب يعني هذه إما أن نقول وحي قد بيّن أن الحسنات غلبت على السيئات وأن التوحيد قد نقص فاستحقت أو فدخلت النار، لأنه قال هي في النار، أو يقول عقوبتها بالتأويل الثاني، عقوبتها النار يعني تستحق، وإلا ممكن يأتي التوحيد فيمنعها، كالرجل الذي له السجلات المعاصي جاء التوحيد فمنعه ولا ما منعه؟ منعه التوحيد، جاء فمنعه فأدخله الجنة. فالمسألة على تمام التوحيد، إن وجد بالتمام، وأصل تمام التوحيد الإخلاص، هذا أصله الإخلاص مع حسن الظن واليقين. إذا توفرت الثلاث فتمام التوحيد قد توفر، وإن حدث فيه ما حدث من بعد الخلل لكنه كما قلنا التمام والكمال على رأس هذا، على التأصيل العام الإخلاص مع حسن اليقين. لذلك نقول الأعمال أصلها على المحبة، أما تمام التوحيد يكون على الإخلاص وحسن الظن واليقين بالله لله في علاه. أيضا من ألوان الشر الذي ينتقل، لأننا قلنا كما قلنا بأن القاعدة الفقهية عند العلماء النفع المتعدي أنفع للعبد وأعظم أجرا، فإن الضرر المتعدي أعظم ضررا على العبد. من ذلك الغيبة والنميمة، هذا الإفساد إفساد ذات البيت، هذه من أعوص وهي من أشد ما يمكن أن يودي الإنسان إلى هوة صحيحة. الإفساد بين المتصالحين، الإفساد بين المسلمين بعضهم وبعض، هذا الإفساد هو الذي يمكن أن يودي بكثير ممن يتبنى مثل هذا إلى التردي. كما ترى الآن النقلات الطيبة نقل عن نقل، نقل عن نقل، ونقل بعد ذلك إلى الإفساد، إفساد ذات البين، ويتقرب إلى الله بهذا الإفساد، لكن هو لا يتقرب بأنه إفساد، هو يتقرب بأنه يأتي ليكتب لينقل، مثلا ينقل لشيخ أو لشيخ آخر، شيخ مخالف لشيخ، فيأتي التلميذ يجلس لهذا الشيخ المخالف ليكتب ما يقول، المهم عنده يكتب كل شيء ليذهب به للشيخ الآخر فينظر إلى هذا الكلام، هذا يخالفنا لا يوافقنا، طب نفعل معه كذا. هذه مسألة فيها إفساد بين، ألا تدري؟ ألا تعلم؟ والغر الكريم يحسب أنه ينصر بذلك إيش؟ دين الله، وما ازداد بما يفعل من الله إلا بعدا. أو كالذي يأتي كما قلنا حتى ليلتقط الزلات فيفسد أيضا بين الناس بهذه الزلات، هذا ما يزداد من ربه إلا بعدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. شو انظر النبلاء والحكماء، هذه الرقة في الدين تظهر، وأيضا إتقان العلم يظهر والورع يظهر. لما يأتي الرجل يقول له قال فلان فيك كذا، قال أما ورد الشيطان غيرك أن يتبنى ويأتي فيها. فالكلمة كما قلنا أنه قال هذا رماني بسهم لم يأتني، أما أنت فأخذته وحملته وإيه وغرسته في القلب، أنت فعلت، أنت الذي قتلت حقا، أنت الذي أذيت حقا. ولذلك يعني النبلاء كانوا يقولون ذلك. فقال الحسن البصري من أنت، أنت الآن أفسدت كل شيء، يعني هو الآن أنا أخذت عنه حسنات وأنت أردت أن تحمل السيئات ثم تحملني أنا أيضا السيئات، لأن وغر الصدور هو أفسد ما يكون. الله تعالى جعل نصر هذا الدين بسبب تآلف القلوب، وأما تنافر القلوب وفساد ذات البين لا يمكن أن يكون للأمة تقدم ولا للدين نصر. قال الله تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أرأيت في مسألة عنت وظهرت بين المهاجرين والأنصار، وهؤلاء خير البشر على الإطلاق، بعد الأنبياء والمرسلين لم يصحب نبي قط خير من هؤلاء، خير البشر على الإطلاق، ولكن شوف فساد ذات البين. عندما قام الرجل فقال له كلمة فصفعه، صفعه المهاجر، فقام الأنصاري وقال أوقد فعلوها بن سلول، أوقد فعلوها؟ ثم قال أخرجنا العز منها الأذل، وبعدهم قال يا للمهاجرين، والثاني قال يا للأنصار. ونسلم ينظر إليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم بدعوى الجاهلية، وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فساد ذات البين، النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مسألة حالكة عاش معها الهم والغم بالأمد البعيد، قام خطيبا في الناس يقول من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، والذي نفسي بيدي لا أعلم عن أهلي إلا الخير، وبلغ أذاه في رجل لا أعلم عنه إلا الخير. قام سعد بن عباد، قام سعد بن معاذ قال يا رسول الله بين لنا من هو، إن كان من الخزرج ضربنا عنقه تقربا لله جل في علاه، وإن كان من إخواننا فعنا وفعنا. قام سعد بن عبادة منتصرا فقط حمية، شوفوا حمية فقط، فما بالك بقى الغيبة التي تأتي تفسد ذات البين. فقال لا والله لا تستطيع وليس لك ذلك. فقام أسيد بن حضير فقال له والله إنك لمنافق، تدافع وتنافع عن المنافقين، ولا نقتلنك. وقام الحيان للتقاتل، وقام السلام يهدئ بين القوم. فساد عظيم جدا في مسألة الغيبة والنميمة. متبرع، يعني في رجل مأجور، رجل متبرع أنه يذهب لكل واحد يقول أنا لك ناصح أمين، سمعت فلان وفلان يقول عنك كذا وكذا، والله أنت ما تستحق هذا الكلام. ده كمان الرجل إيش، ده الرجل ناصح أمين، لا ينقل فقط للإفساد بل كمان أيضا يجعلها منمقة في طبق من ذهب وفض، ويبين له أنه ناصح أمين، وينقل ويقول هو يريد يأخذ مكانتك، يريد مثلا يفعل كذا وكذا، ظالما في نقله، ظالما في ظنه، ظالما في ما يرى، ومع ذلك يحسب أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بداية، وما ازداد من الله إلا إيش بعدا. لذلك أنا دائما كنت أمحص النظر في بعض أمور وبعض ما أرى عن الساحة في أمور معينة. رجل أراه قد جد واجتهد وسبق في الالتزام وعمره طال في طلب العلم ولا أراه حصل شيئا، فكنت أتعجب جدا لماذا لم يحصل، مع القراءة موجودة الطلب موجود، علمت أن هناك أبواب أخرى تغلق باب العلم لا يرضاه الله جل في علاه، يأباه الله جل في علاه. لذلك الحق في هذا الباب ينتقل المرء من الدون إلى العلو بهذا بالقلب، وحتى العلم إتقانه مداره على القلب، كما أن مدار رفع على القلب فالعلم مداره على القلب. القلب لا يتحمل العلم، العلم ثقيل جدا كالجبال، لا يتحمل القلب العلم إلا إذا كان إيش، إذا كان صلبا وليس صلدا صلابة فيها من الجفاوة والقساوة، لا صلبا يتحمل قوة العلم، وهذا التحمل لا يكون إلا بالتقى والنقاء فقط، غير ذلك لا تجد، لابد أن يكون القلب نقيا تقيا حتى يتحمل هذا العلم، ولا يكون تقيا نقيا إلا أنه لا يحمل دغلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد، ولا يسعى أبدا في الإفساد بين اثنين. لذلك الإمام البخاري حتى في علم الجرح والتعديل، تعلمون أن هذه من الست المستثناة، هذه الست المستثناة من الغيبة هو علم الجرح والتعديل، هو يتكلم يقول ثقة غير ثقة لك تحمل عنه العلم. وأيضا الأصل في هذا ليس لكل أحد، أن أتكلم عن التوثيق والتجريح لتعلم، ليس كل أحد يؤخذ منه توثيق والتجريح أبدا، مسألة مش كل من هب ودب، وإلا فالنفوس التي تعتمل والحقد والحسد والغباء المستحكم والجهل المركب وعدم العلم بالذي يصلح ولا يصلح، ضوابط ضبطها علماءنا في علماء الجرح والتعديل الذين يقولون بالجرح والتعديل يقولون ثقة أو غير ثقة. لا يمكن لأحد يأخذ بقوله والله حتى ولو كان إلا بالضوابط. وأنت ترى الضوابط التي ضبطها الله تعالى حتى في مسألة الشهادة على الزنا ضبطها بضوابط، توفرت الضوابط يقال بها، لم تتوفر الضوابط تطرح أرضا بل يكذب من قال بها. ثلاثة من أعظم الناس قدرا ومنهم رجل وهو من أعظم الصحابة قدرا كذبه الله من فوق سبع سماوات، تعالى كذبه في الشهادة فقط، افهم كذبه في الشهادة فقط وما كذبه هو بعينه، ده تكذيب للإيش؟ للمحل، للمسألة عموما. عندما قال الله جل في علاه على القاذف ماذا قال الله جل في علاه؟ والذين يرمون المحصنات المؤمنات إلى أن قال الله جل في علاه فليأتوا بأربعة شهداء، قال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله ها هم الكاذبون إلا الذين تابوا. هنا الصحابي، وهذا خطأ مبين أن يتجرأ أحد على صحابي أبو بكر رضي الله عنه أرضاه مع ثلاثة قد شهدوا على المغيرة ابن شعبة، وقال أبو بكر رأيت رجلا فلان رجلا على امرأة وذكره في فرجه، هو الذي لابد أن يوصف بهذا حتى تستتم الشهادة. الثلاثة قالوا بهذا القول كالمرض في المكحلة. الرابع قال رأيت، شوف انظر التوافق، واختل الأمر بإيش؟ بكلمة. لذلك ابن تيمية يقول بالإجماع لم يقم حد الرجم أو الجلد في الزنا بشهود قط، تصفح التاريخ بأسره الحد هذا لم يقم إلا بإقرار فقط. لما؟ للستر، لأن الله تعالى يريد ذلك. لذلك الذي يتعقب ويتجسس ويتعسس على المسلمين أو ليأخذ العثرات هذا أصالة ساقط، هذا فاعل كبيرة، هذا أصلا فاعل كبيرة وساقط العدالة، ليس بعدل، هذا لا يأخذ منه شيء، المتجسس ساقط العدالة لا يأخذ منه شيء، وهو منافق، ليس منافقا كاملا لكن فيه نفاق، والدلالة على ذلك ليس من عند نفسه، إن تكلمت لكم بشيء أو بحكم من عند نفسي خلعنا عليكم واضربوني به. المسألة كلها على الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، من الذي آمن بلسانه ويؤمن بقلبه؟ المنافق. يا معشر من آمن بلسانه ويؤمن بقلبه لا تتتبعوا، لا تغتابوا المسلمين أولا، لا تغتابوا المسلمين، فالغيبة هو مسقطة للعدالة، فهذا في أحد المسلمين، فكيف بالعلماء وطلبة العلم؟ مصيبة، والله ما أرى الهلكة أقرب إلينا من شراك النعل إلا بسبب التجرع على أعراض أهل العلم، والله ما هلك ولا هلك أسرع علينا إلا بسبب التجرع على أعراض أهل العلم أبدا، حفرة من حفر النيران، وأعراض أهل العلم مسموء الحمى، العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصهم إيش؟ معلومة. يا معشر من آمن بلسانه ومن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في قعر في قعر بيت. فشوف الأربعة الثلاثة تكلموا بهذا الكلام، وجاء الرابع فقال رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا، بقي إيش؟ المروة في المكحلة. فجلد الثلاثة، جلد الثلاثة وأخذ بالآية فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلما جلد الصاحب الجليل فقال له طب أخذ بشهادتك، وفرق بين الرواية بين إيش؟ لأن في الرواية هو مزكى من فوق سبع سماوات، يبقى عنده مسألة أقيم عليه الحد فيها فكانت كفارة له، زلة ألا وهي إيش؟ مسألة القصف، مع أنه رآها، يعني هو يقول حق رأيته وذكر ما رآه، ومع ذلك صارت عند الله قائمة ولا باطلة؟ أجيبه كيف قائمة؟ الله يهديكم وقال أولئك هم الكاذبون، صارت ساقطة مع أنه رآها، صارت ساقطة أسقطها، وما أسقطها الله لا يقام. فلذلك لابد أن تعلم هذه مسألة حساسة دقيقة، المتجسس ساقط رقة في الدين، ساقط العدالة، رقة في الدين ساقط العدالة. لذلك المغتاب النمام المتجسس هم من أشر الناس عملا في الأمة الإسلامية، ولذلك قال لا يدخل جنة قتات، لا يدخل جنة نمام، والذي يتجسس ويذهب لينقل ليفسد ذات البين أيضا نمام، والنمام قال فيه السلام لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. لذلك علماءنا قالوا الذي يفعله القتات النمام في ساعة هو قال أولا الذي يفعله الساحر في شهر يفعله النمام في إيش؟ في ساعة، وهذا شر أيما شر. لذلك لابد أن يعمل بقوله السلام يدع الناس من شره، وهذا من تمام كمال ما هو فيه من خير. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: اقتران الصلاة والزكاة لا يفترقان، قال يعبد الله وحده لا شريك له، كأن سائلا يسأل وكيف بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قرينان في الكتاب لا ينفكان يتلازمان، حق للبدن وحق للمال. الخير ليس قرينا للكثرة، أو الكثرة ليست دالة على النصر، قل بطريقة أخرى والكثرة ليست دالة على الحق، على الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت إيش؟ وحدك. البلاء على هذه الأمة لا يرفع إلى يوم الدين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذاب أمتي البلاء، الفتن والمحن والزلازل. اللهم ارفع البلاء عن أمة، اللهم ارفع البلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين، واجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سائغا سخاء، واجعل بلاد المسلمين كذلك. صلى الله عليه وسلم نرفع الغمة عن الأمة بأسرها. طب في إشكال أنا سأسألكم، قلنا المتجسس ساقط الإيش؟ عدالة، رقة في الدين، صحيح ولا لا؟ وهذا لابد أن تحفظوا هذا جيدا. طيب ماذا تقولون في أن عمر بن الخطاب كان يعس ليلا؟ يبقى عمر الخطاب كان بيتجسس. يتجسس يعني ايه؟ ما انت كده بعدت ثم قاربت. ها جيد، انت فتحت لهم الباب. هو طبعا ولي الامر يعني اذا كانت ولي الامر له في هذه الابواب، اذا اراد اصلاح الرعايه في امور معينه له في هذا الباب، لكن لو قيل حتى لولي الامر ان في البيت هذا في خمر ما يجوز التجسس فيه ولا الدخول عليه. لكن هو عمر الخطاب كان يعس ليلا اطمئنانا على ايش؟ على الرعيه، كما كان يفعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ما كان الاصل اصل التجسس بحال من الاحوال هو اطمئنانا للرعيه. طيب ولو قال رجل انا اجد المصلحه في ذلك، نقول لا، ما في مصلحه. قال ولا تجسس، ولو كان فيها استثناء لاستثنى من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المصلحه ممتاز، المصلحه باسرها في الشرع، المصلحه باسرها في الشرع. اما بالنسبه لولي الامر، الامر هو له ان ياخذ التدابير الواقيه من اجل تامين الامه باسرها، وايضا زرع الامان للناس. نعم، نسال الله تعالى ان يجمع بيننا في الجنه. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.